اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم توفيقك، اللهم تسديدك، اللهم عونك وتأييدك ونصرك يا رب العالمين. اللهم عونك وتأييدك ونصرك، اللهم عونك وتأييدك ونصرك. اللهم اكفنا شر من به شر يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر من به شر يا رب العالمين. اكفنا شر الحاسدين، اكفنا شر العائنين، اكفنا شر السحرة والمشعوذين والدجالين والأفاكين. اللهم اكفناهم بما تشاء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، رحمتك نرجو، رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم اللعين الطريد من همزه ولمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله الشافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله الكافي، بسم الله الكافي، بسم الله الكافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيكم، بسم الله أرقيكم، والله يشفيكم من كل شيء يؤذيكم، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، ومن شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيكم، بسم الله أرقيكم، بسم الله أرقيكم، والله يشفيكم من كل شيء يؤذيكم، ومن شر كل نفس، ومن شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيكم، بسم الله أرقيكم، بسم الله أرقيكم، والله يشفيكم، والله يشفيكم من كل شيء يؤذيكم، ومن شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيكم، بسم الله أرقيكم. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق. أعيذكم بكلمات الله التامات

أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.